بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان في العمل بالأركان، إما أن لا يكون هناك إلى آخر العبارات. توجه إشكال من الأشاعرة على القائلين باتحاد الطلب والإرادة بأنه لو كان الطلب متحدا مع الإرادة، يتوجه إشكال حينما يتوجه الأمر والتكليف إلى الكفار بالإيمان، بل بمطلق العمل بالأركان أي بالإطاعة. لأن نسألها هنا، هل أن الله سبحانه وتعالى حينما طلب منهم أن يكونوا مؤمنين مطيعين، أراد بإرادة جدية هذا العمل منهم، أو بإرادة صورية لا واقعية لها؟ فإن قلتم أراد من الكفار بإرادة جدية وطلب منهم بطلب حقيقي أن يكونوا مؤمنين مطيعين، فالإرادة الإلهية لا تتخلف عن المراد، فكيف أصبح الشخص عليكم السلام، فكيف أصبح الشخص بعد توجه الإرادة إليه بالإيمان والطاعة كافرا أو عاصيا؟ لأن المراد الإلهي لا يتخلف عن الإرادة. إذا كانت الطاعة مرادة للحق سبحانه وتعالى، كيف أمكن للعبد أن يتخلف عن الإرادة الحقيقية الإلهية فيصبح كافرا أو يصبح عاصيا؟ لأن الطلب كما تدعون عين الإرادة، فالإرادة حقيقية جدية، فيجب أن لا يتخلف المراد وهو الإيمان والطاعة عن الإرادة الإلهية. وإن قلتم الإرادة ليست الطلب هنا، غير الإرادة، المطلوب شيء والإرادة والمراد شيء، لزم تغاير الطلب عن الإرادة لاتحادهما في المقام. فإذا أمركم يدور بين محذورين، إما أن لا يكون في المقام إرادة حقيقية وطلب حقيقي بل صوري، وإذا التزمتم بالإرادة الحقيقية كان الطلب الحقيقي عين الإرادة كما تدعون، فيجب أن لا يتخلف المراد الإلهي الذي أراده الله من العبد أن يكون مؤمنا مطيعا، فكيف أصبح في الخارج كافرا عاصيا؟ يلزم تخلف الإرادة عن المراد، وهذا محال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، أي لا شيء يتمكن أن يخرج عن القبضة الإلهية وعن الإرادة الإلهية. لأن الله إذا أراد شيئا إن فإنما يقول له كن فيكون موشلولا. فأجاب الآخون على أن الإرادة على نحوين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، والذي يمكن التخلف فيه إنما هي الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية بمعنى العلم بمصلحة العبد لو انبعث واندفع نحو هذا العمل، فهو العلم بمصلحة تكون في فعل المكلفين، إذا فعلوا الشيء كان حسنا كان صلاحا لهم، فهو علم متعلق بمن؟ بفعل المكلفين. وها هنا إذا لم يتحقق المراد لا مانع فيه لا ضرر فيه. تخلف المراد عن الإرادة مشكل فيما إذا كانت الإرادة تكوينية لا في الإرادة التشريعية، فإن التخلف فيها لا محذور فيه. وأرجو التوجه. والمراد من الإرادة التكوينية على ما فسرتها هنا هي العلم بالمصالح في النظام الأتم الإلهي، أي في عالم الإمكان ككل. الله سبحانه وتعالى إنما تجري الأمور على طبق ما علم في الأزل من المصالح التي هي يكون بها النظام الأحسن النظام الأتم. فلا يقول قائل أن المراد من الإرادة التكوينية إذا تحققت يعني جعل الإيمان في الشخص، يعني جعل الكفر في الشخص، لا ليس هذا، لأنه فسر الإرادة التكوينية بالعلم بالنظام على النحو الكامل التام كما في الكتاب. وإذا كانت هذه الإرادة يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بالأزل أن زيدا سيأتي فيكون مؤمنا مطيعا، أو سيأتي فيكون كافرا عاصيا، علم في الأزل يعني دراية وانكشاف في العلم الإلهي في مرتبة الأزل قبل مرتبة الخلق والإيجاد. فالله تعالى لأنه علة العلال، العلة عارفة بشؤونها وبشؤون ما يكون من أمرها وهو المعلول عليكم السلام. وإذا كان الحق تعالى هو العلة والمنشأ لكل الحقائق، العلة عارفة بنفسها فهي عالمة وعارفة بشؤون ذاتها وهو قيدها وعالم الإمكان. فالمراد من العلم من الإرادة التكوينية، المراد من الإرادة التكوينية العلم بالنظام على النحو الكامل التام. وكون الحق سبحانه وتعالى عالما في الأزل بأن هناك إنسان باسم زيد سيوجد سيكون كافرا سيكون عاصيا، أو سيوجد سيكون مؤمنا مطيعا، هذا ليس معناه إجبار لزيد، لأن العلم والدراية شيء والجعل والإيجاد شيء آخر. فعلمه فإرادته الأزلي فإرادته التكوينية أي علمه الأزلي بالنظام التام التكويني، وليس معناه أنه جعل الإيمان أو الإطاعة في زيد، فإن من يجعل تكوينا مطيع ومن يجعل تكوينا مؤمن لا ثواب له، وليس بمختار في إطاعته وإيمانه، كما وأنه لو جعل الشخص كافرا عاصيا بجعل وإيجاد تكويني لما كان الشخص أيضا معاقبا لأنه مجبور. إذا كان الأمر يصدر عن الشخص بنحو الجبر سواء كان حسنا أو قبيحا لا يلام ولا يمدح عليه. واضح المسألة؟ نقرأ إلى هاهنا حتى ندخل بعدها في إلى عبارة فإذا توافقتا، وهي شبهة الجبر. إشكال ودفع. الإشكال من الأشاعرة على القائلين باتحاد الطلب والإرادة. الإشكال من الأشاعرة من المجبرة على من؟ على القائلين باتحاد الطلب والإرادة. إشكال ودفع. أما الإشكال فهو، أي الإشكال، أنه ضمير شأن يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة، كما هو قول الأشاعر، كما هو قول المعتزلة والإمامية القائلين بمن؟ باتحاد الطلب والإرادة. فإنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان، الإمامي والمعتزل، يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة. ماذا يلزم؟ في تكليف الكفار بالإيمان. هل الكفار، هذا التوجه، هل الكفار أمروا بالإيمان أم لا؟ يقينا أمروا بالإيمان. إذا أمروا بالإيمان، أريد منهم الإيمان أم لا بناء على اتحاد الطلب والإرادة؟ كما أمروا بالإيمان، أريد منهم الإيمان أيضا. في تكليف الكفار بالإيمان، الكافر كلف من قبل الحق تعالى بالإيمان ولم يكلف بالكفر، بل في مطلق أهل العصيان في العمل، أي في الجوارح، في العمل بالأركان أي في الجوارح، أمر الكافر بالصلاة وأمر الكافر بترك الخمر. فإذا كما أمر في إصلاح أسسه العقائدية وهو الإيمان، أمر أيضا بإصلاح أموره الجوارحية بأن يطبق الحسنى، بأن يفعل الأمور الطيبة الصلاة والصوم ويترك الخبائث من الخمر وما شاكل هذه الأمور. زين، فإنه بناء على كذا، إما أن لا يكون هناك، أي في تكليف الكفار بالإيمان، بإما أن لا يكون هناك، أي في تكليف الكفار بالإيمان والعصاة بالطاعة، والعصاة بالطاعة، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، تكليف جدي، إذا لم تكن للحق تعالى إرادة فليس هناك من تكليف. وكذلك إذا لم تكن للحق سبحانه وتعالى إرادة في المقام، فإذا لم تكن إرادة فإذا ليس هناك طلب واقعي، لأن الإرادة والطلب متحدة. إذا لم تكن إرادة جدية حقيقية للاتحاد فلا طلب أيضا جدي حقيقي واقعي، فيكون الطلب طلبا صوريا. وإذا كان الطلب ليس بطلب حقيقي لاتحاد الطلب والإرادة، فكيف الله سبحانه وتعالى الذي أمر أمرا صوريا يعاقب العصاة ويعاقب الكفار على كفرهم وعصيانهم، في حين أنه ما طلب منهم طلبا حقيقيا؟ واضح العبارة؟ بل إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، أي إذا لم تكن للحق تعالى إرادة حقيقية فإذا ليس التكليف جديا، وإذا لم يكن هناك إرادة فلا طلب جدي، موجود للاتحاد الطلب والإرادة. لا يكون تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة. إذا ماكو إرادة طلب جدي لابد أنه ماكو. إذا لم تكن إرادة جدية فإذا لا طلب جدية في المقام، حيث أنه لا يكون حينئذ، أي حين عدم الإرادة الجدية، حيث أنه ضمير شأن، لا يكون حينئذ، يعني حين عدم الإرادة الجدية، طلب حقيقي. لماذا؟ لاتحاد الطلب والإرادة. واضح العبارة؟ واعتبار الطلب الحقيقي، واعتبار الطلب الحقيقي. إذا لم يكن طلب حقيقي لا أكون عاصيا لو تركت متعلق الطلب الصوري. وكلنا إذا كان الطلب ليس حقيقيا بل صوريا ظاهريا أو امتحانيا أو ما أمشأ، يعني ليس هناك حقيقة مراء الشيء مراد، فإذا لم يمتثله الشخص ولم يقم به يجب أن لا يكون هناك عقاب، لأن الطلب ما كان طلبا حقيقيا. واعتباره أي واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي، يعني الطلب الحقيقي يجب أن يكون في من؟ في الطلب الجدي. إذا كان الطلب جدي يكون الطلب حقيقي، أما إذا كان الطلب صوري فلا يكون الطلب حقيقيا ولا تكون هناك إرادة واقعية. ربما يكون من البديهي الطلب الجدي، اعتبار الطلب الجدي لكي يصبح الإيمان مرادا والكفر مبغوضا، لكي تصبح الإطاعة مرادة والعصيان مبغوضا وغير مراد، تحتاج إلى طلب جدي وإرادة جدية في المقام. في الطلب الجدي ربما يكون اعتبار الطلب الجدي، ربما يكون اعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي من البديهي. واضح المثل؟ وإن كان هناك إرادة، وإن كان هناك إرادة أي إرادة جدية، وإذا كانت هناك إرادة جدية فإذا لا بد من وجود طلب جدي. إذا كان الطلب ليس بجدي فإذا كان الطلب ليس بحقيقي فلا طلب جدية ولا إرادة جدية، فلا عقاب إذا. وإذا كان هناك طلب جدي فلا بد من تحقق الإرادة الجدية في المقام، وإذا تحققت الإرادة الجدية يجب أن لا يتخلف المراد وهو الإيمان وهو الطاعة عن الإرادة الإلهية. والحال أنتم تقولون أن الشخص في الخارج كافر أو عاصي، فتخلف المراد عن من؟ عن الإرادة الإلهية، فأنتم بين محذورين. يعني فالقائل باتحاد الطلب والإرادة وقع بين محذورين، إما أن يلتزم بعدم طلب حقيقي أو يلتزم بانفكاك المراد عن الإرادة الإلهية. هذه شبهة الأشاعرة. وإن كان هناك يعني في المقام إرادة جدية فإذا هناك طلب جدي لاتحادهما، فكيف تتخلف الإرادة الجدية؟ إذا كان طلب جدي فلا بد من تحقق إرادة جدية، وإذا تحققت الإرادة الجدية يتفرع عليها، فكيف تتخلف الإرادة الجدية عن المراد؟ واضح؟ ما هو المراد؟ المراد هو الإيمان، المراد هي الإطاعة، هذا هو المراد. فكيف تحقق في الخارج العصيان والكفر؟ فكيف تتخلف الإرادة الجدية عن المراد، يعني عن المراد الإلهي، يعني عن المراد الإلهي؟ وحالية والحال كأن قائلا يقول فلتتخلف، كم من أمر أردناه ولم يتحقق. يقول لا تقس الحق سبحانه وتعالى على نفسك، أنت قد تريد ولا يتحقق الشيء، لكن الله سبحانه وتعالى فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا نفس الآية قاعد أقرأها أنا، أو مضمون الآية على كله. بل وحالية والحال لا يكاد يتخلف المراد عن الإرادة الإلهية إذا أراد. لماذا لا يكاد يتخلف؟ جاء بما هو مضمون الآية الشريفة، هذا اقتباس من الآية، هذا ليس نص الآية. إذا أراد هذا الدليل، ولا يكاد يتخلف. كان قائلا يقول لماذا لا يكاد يتخلف المراد الإلهي عن الإرادة الإلهية؟ أي محذور في ذلك؟ قال هذا مخالف لنص القرآن المجيد، بل مخالف للعقل والبداهة لمن عرف التوحيد. إذ هذا الدليل نعل في المقام، لماذا لا يتخلف؟ إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح العبارة؟ هذه شبهة الأشاعرة، وهي أن القائلين باتحاد الطلب والإرادة أمرهم واقع بين محذورين، إما لا طلب حقيقي بل صوري، وإما هناك طلب حقيقي فهناك إرادة حقيقية. وإذا كانت الإرادة الإلهية حقيقة المتحققة في المقام بأن أراد الإيمان والطاعة، فكيف تحقق من زيد الكفر والعصيان؟ وهذا تخلف البرادي عن الإرادة الإلهية. والحال أنه لا يمكن ولا يعقل أن يتخلف شيء عن الإرادة الإلهية. واقع العبارة؟ الجواب. وأما دفع شبهة الأشاعرة فهذا المحذور الذي تكلمتم عنه، أن استحالة التخلف أي تخلف المراد عن الإرادة الإلهية الجدية، فهو يعني ما تكلمتم به من المحذور أين هو؟ فهو إن استحالة التخلف أي تخلف المراد عن الإرادة الجدية الإلهية إنما تكون هذه التخلفات وين؟ أين تكون جائزة التخلفات؟ في الإرادة أين تكون استحالة التخلفات؟ أين يكون التخلف محالا؟ واضح العبارة؟ في أي مورد وفي أي مقام ما قالته الأشاعرة يلزم؟ نقول كلامهم يلزم في الإرادة التكوينية، هناك التخلف محال، لا في الإرادة التشريعية. فلذا قال فهو أن استحالة التخلف يعني كون المراد محال أن يتخلف عن الإرادة الإلهية، إنما تكون هذه الاستحالة في الإرادة التكوينية. واضح المثل؟ ما هي شيخنا الإرادة التكوينية؟ يأتي في الذهن بسرعة أنه إذا أراد أبتوجه، هذه الشبهة تأتي في الذهن بسرعة، أنه إذا أراد بإرادة تكوينية من زيد أن يكون مؤمنا أن يكون مطيعا، أو أراد من زيد بإرادة تكوينية أن يكون كافرا أو أن يكون عاصيا، مثلا إذا جعل وأراد بنحو الجعل والإيجاد، بأن جعل فيه الإيمان بأن جعل فيه الطاعة، لا بد وأن يكون مطيعا. وإذا كان مطيعا بعد جعل الطاعة فيه بعد جعل الإيمان فيه كان مطيعا لا باختيار، وإذا كان مطيعا لا باختيار لا يترتب عليه الثواب. وكذلك لو كان قد جعل فيه الكفر بالإرادة التكوينية، أو جعل فيه العصيان بالإرادة التكوينية، لا يتمكن أن يتخلف عن هذا، فيكون في الخارج يقينا كافر يقينا عاصي. وإذا كان كذلك كيف يعاقب على عصيانه، بل وكيف يثاب على إيمانه وطاعته؟ أرجو التوجه. فقال ليس المراد، أرجو التوجه، من الإرادة التكوينية أنه تعالى يجعل في الشخص الإيمان أو الطاعة، أو يجعل في الشخص الكفر أو العصيان، بل يعلم في الأزل بهما، لا أنه جعلهما في الشخص. ففرق بين العلم، والعلم ليس بعلة إيجادية، العلم كشف وانكشاف، فعلمه تعالى في الأزل بأن زيد سيأتي في الوجود، سيأتي في دائرة الخارج ويرتكب بمقدمات اختيارية أمرا يسوقه إلى الإيمان أو الطاعة، أو يرتكب أمرا بمقدمات اختيارية يسوقه إلى من؟ إلى الكفر والعصيان. العلم ليس منشأ إيجاديا، ليس علة لوجود الشيء في الخارج، العلم كشف وانكشاف الذي يكون علة وجعل الشيء إيجادا وتكوينا. فإذن أرجو التوجه، لا تخطر شبهة في الذهن أن مراد من الإرادة التكوينية الجعل، لأن الجعل لا يكون مدحا لا للمؤمن ولا ذما للكافر، بل إنما تكون في الإرادة التكوينية وهو أرجو التوجه، وهو يعني والإرادة التكوينية، لو قايل وهي كان صار أحسن، وهي أي الإرادة التكوينية، يعني فسرنا الإرادة التكوينية، ما هي الإرادة التكوينية؟ والإرادة التكوينية العلم، شوف سواهنه العلم، مو جعل الإيمان، مو جعل الكفر، وهو العلم بالنظام على يعني بالنظام العالمي الوجودي الإمكاني لعالم الوجود لعالم الإمكان، وهو علمه تعالى الله سبحانه وتعالى في الأزل كان يعلم أن هناك كوكبة تكون باسم الأرض، كان يعلم أن هناك أرضا وسماء ستخلق، أنه كذا كذا، أن إبليس سيخلق، أن الأنبياء سيخلقون، أن الأوصياء سيخلقون، أن هذا علم في الأزل قبل مرتبة الفعل، واضح مثلا؟ يعني قبل مرتبة الفعل والإيجاد في عالم الأزل لعلمه الذاتي، لأن علمه بنفسه علم بكل الحقائق، العلم بالعلة علم بكل شؤون العلة، هو العلة وكان عالما بنفسه ونفسه حاضرة لدى نفسه، فعلمه بنفسه يكفي لكي يعلم بكل الحقائق في الأزل، موشلولا؟ وعلمه بكون زيدين سيولد بمقدمات اختيارية يكون كذا أو كذا، هذا ليس موجبا للجبر والقهر، بل وهو العلم بالنظام يعني بالنظام للكائنات على النحو الكامل التام، يعني على نحو يعني على النحو الأحسن، على النحو الأرجح، واضح مثلا؟ على النحو الكامل التام، واضح مثلا؟ كأن يعلم في الأزل بأن إنسانا باسم زيد سيوجد في أرض في هذه الأرض يكون مطيعا مؤمنا أو سيكون عاصيا كافرا، دون الإرادة يعني الاستحالة وين؟ في الإرادة التكوينية، دون الإرادة التشريعية، يعني أن التخلف في الإرادة التشريعية لا يلزم منه محذور، وهو تخلف المرادي عن الإرادة الإلهية، واضح؟ دون شو شيخنا الإرادة التشريعية بأن يعلم الله سبحانه وتعالى بأن زيدا المصلحة له أن يكون مؤمنا مطيعا، مو في الأزل يعلم، يعني دفعه الله سبحانه وتعالى دفعا تشريعيا دفعا إنشائيا لكي يكون مؤمنا مطيعا، إن كان مؤمنا مطيعا حصل على المصلحة المرادة، وإلا أضر بنفسه، مو علم في الأزل فكان زيد في الخارج كافر، لا، مو علم بالأزل، يعني مو معنى أنه أمره بالطاعة والإيمان، أي علم في الأزل أنه يكون مؤمنا مطيعا فصار زيد في الخارج كافرا زنديقا، لا، مو هذا معنى، دفعه وبعثه نحو مصلحته، بل دون الإرادة التشريعية فالتخلف فيها لا محذور فيه ولا استحالة فيه، وهو يعني والإرادة التشريعية العلم الإلهي بالمصلحة، لكن شنو بالعلم بالمصلحة؟ مو العلم بالمصلحة في النظام التام التكويني، لا، يعلم الله سبحانه وتعالى بأن مصلحتي من أجل الخلود بنفعي أن أكون مؤمنا مطيعا الإلهي بالمصلحة، لكن وين العلم بالمصلحة؟ لا العلم بالمصلحة في النظام التام الأكمل الوجودي الإمكاني، لا، بالمصلحة في فعل المكلف، في فعل المكلف، يعلم الله سبحانه وتعالى إذا فعلت الفعل الفلاني وعملت العمل الفلاني واعتقدت العقائد الصحيحة السالمة أكون شنو؟ أكون كذا، أكون من الصالحين. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رحمة بحال العباد أرشدهم إلى ما فيه توفيقهم، فإن كانوا مؤمنين مطيعين طبقوا الحكمة النظرية والعملية معا، وإن كانوا والعياذ بالله كفرة عصاة خالفوا الحكمتين، ومن خالف الحكمتين وقع في نتائج أعماله، وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف وما لا محيص عنه في التكليف الجدي، والذي يرتبط ولا خلاص منه ولا مفر منه في التكاليف الجدية، وما لا محيص ولا مفر ولا مخلص عنه في التكليف الجدي إنما هو هذه الإرادة التشريعية، الذي يرتبط بالإرادة الجدية وبالطلب الجدي. ما هو الإرادة التشريعية؟ الله بإرادة جدية أراد منا أن نكون مؤمنين، الله تعالى بالطلب الجدي أراد منا وطلب منا أن نكون مؤمنين مطيعين، لا بالطلب الصوري. واضح مثلا؟ وإذا طلب منا طلبا حقيقيا جديا كنا نستحق العقاب لو خالفنا ما طلبه منا بإرادة وبطلب جدي. بل ولا محيص عنه في التكليف الجدي إنما هو هذه الذي لا محيص عنه وإنما هو هذه هذه الإرادة التشريعية لا التكوينية. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد بإرادة تكوينية، أرجو توجه، أن نكون مطيعين وأن نكون مؤمنين فكنا في الخارج كفرة أطاف. لا، مو هذه المسألة. حتى تقول كيف تخلف العلم الإلهي أو كيف تخلف المراد عن الإرادة الإلهية؟ لا، الله علم بمن سيكون في الخارج مؤمنا وبمن سيكون كافرا، علم هذا، لا رفض له بالتكاليف. أما الذي بعثنا ودفعنا إليه دفعنا بدفع تشريعي وكل له إلى الطاعة والإيمان، ولما دفعنا دفعا تشريعيا قد نكون في الخارج طبقا لما هو من المقدمات الاختيارية مؤمنين كما أراد الله، وقد لا نكون مؤمنين فنكون عصاة كفرا. واضح العبارة لحد الآن؟ فإذا توافقت منا جاي يدخل محاذير شديدة، وهي يعني يتعمق في شبهة الجبر. فإذا توافقت، يعني فإذا توافقت الإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية، خل أوضحها. فإذا توافقت، يعني شو توافقت؟ بأن كان الله سبحانه وتعالى عالما في الأزل بأن زيدا سيأتي في حيز الوجود فيكون رجلا مؤمنا بل مطيعا أيضا، كان يعلم في الأزل، يعني كانت الإرادة التكوينية متحققة بالنسبة إلى زيد من جهة كونه مؤمنا مطيعا، فكان يعلم الله سبحانه وتعالى بإيمان زيد بأن زيد سيوجد فيكون مؤمنا مطيعا. ثم لما وجد زيد دفعه دفعا تشريعيا بواسطة كتبه وأنبيائه ورسله إلى الإيمان والطاعة. أرجو التوجه هنا، يقينا زيد سيكون مؤمنا. لماذا يقينا زيد سيكون مؤمنا؟ لا للإرادة التشريعية بل للإرادة التكوينية، يعني للعلم الإلهي بأنه في الأزل يعلم به الله سبحانه وتعالى أنه سيوجد سيكون مؤمنا مطيعا. زيد يقينا في الخارج سيكون مؤمنا مطيعا. فإن قلت هذا معناه الجبر، قلنا هذا علم وليس بدفع وجعل الإيمان أو الكفر في الشخص. واضح المثل؟ علم أي كشف وانكشاف، أي دراية، والدراية شيء، والجعل والإجبار والإلجاء شيء آخر. كون المعلم على نقصان علمه يتمكن من بعد فترة من الزمن أن يطول بالنسبة إلى طلابه، فلان سينجح وسيكون كذا وكذا وفلان لا يكون، لماذا؟ أهو جعلهما كذلك أو أهو جعل الطلاب كذلك؟ تقول كلا، لعلمه بقابلياتهم باستعداداتهم بكذا كذا، مع كون علمه ناقص لكنه يتمكن أن يتنبأ عن بعض الأمور. والحق سبحانه وتعالى هو العالم المطلق بكل الإرادات ومقدماتها قبل إيجاد الخلائق. فإذا توافقت الإرادة التكوينية، يعني شو الإرادة التكوينية؟ بأن كان الله تعالى عالما في الأزل بأن إنسانا كذلك سيولد ويوجد فيكون فيكون مؤمنا مطيعا، ثم وجد زيد فأمره بواسطة كتبه وأنبيائه بأن يكون مؤمنا ومطيعا، ها هنا توافقت الإرادة التكوينية مع من؟ مع الإرادة الشرعية. أي يتمكن زيد أن لا يكون مؤمنا؟ نقول لا، لا يتمكن، لكن مو معنى أنه مجبور على هذا، لأن الله علمه، علم بإيمانه في الأزل طبقا لمن؟ لمقدماته التي سيختارها، فما جعله جعلا بل علم به لعلمه بالأسباب، لأنه علة العلل، وعلمه بنفسه علم بكل ما هو من شأن العلة. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى علمه الذاتي بنفسه علم بذاته وعلم بكل الجزئيات في الخارج، لأن كل جزئي هو رشحة من رشحات فيضه وجه ومن جوده ومن فضله، فيرجع إليه وهو العالم بالأسباب. أرجو التوجه. فإذا توافقتا، يعني شو توافقتا؟ بأن علم الله تعالى في الأزل بأن كان من المعلوم الإلهي في الأزل بأن إنسانا كذلك سيوجد فيختار الإيمان بمقدماته الاختيارية ويختار الطاعة بمقدماته الاختيارية، هذا علم الأزل، هذه الإرادة التكوينية. ثم وجد زيد فأمره تعالى بالطاعة والإيمان، هنا إذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان. ليش لا بد من الإطاعة والإيمان؟ لا للإرادة التشريعية بل للإرادة التكوينية، يعني أن العلم الإلهي لا يكون خطأ. واضح؟ مثلا أنا قد أتنبأ فأخطأ، تنبأت في طالب أنه سوف لا يكون مجدا وسوف لا يكون ناجحا في عمله، وإذا بالطالب لقضية في الخارج تبدل فأخذ بالجد والتصميم فنجح في آخر المطاف في لغته، وكنت أظن بشخص أنه من السباقين إلى العلم، وإذا به بعد فترة أخذ بالتهاوني وأخذ بالعدم المبالاة بالعلم، أكون خاطئا. لماذا؟ لأني لا أعرف بكل الأسباب، لا أعرف جميع الأمور والحقائق، لا أعرف جميع المقدمات والمعدات، موكلنا؟ لكن الله يعلم، فلذا قال فلا بد. يعني تشريعية، يعني وعند توافق الإرادة التكوينية مع التشريعية فلا بد من الإطاعة والإيمان بالنسبة إلى زيد. واضح العبارة؟ وإذا تخالفتا، يعني شو تخالفتا؟ بأن علم الله تعالى في الأزل بأن شخصا كزيد سيوجد ويقدم بإرادته وباختياره على الكفر أو على الكفر والعصيان معا، فمتعلق العلم الأزلي الإلهي قبل الخلق والإيجاد بالنسبة إلى زيد هو الكفر أو الكفر والعصيان معا، أمن المعقول أن يوجد زيد فيكون مؤمنا عادلا؟ نقول كلا، لأن الله جبره، لأن الله علم به، وعلم الله علم ليس قابل للجهل، الله كله علم، كله إرادة، كله قدرة لعدم زيادة الصفات على الذات، كما وأنه بكله وجود نوري غير متناهي، كذلك بكله علم وكشف وانكشاف. فلا يعقل أن يكون زيد، أن يكون فرعون، أن يكون معاوية، أن يكون من الذين علم الله بجرائمهم وكفرهم ثم يأتون إلى الخارج فيكونوا من المؤمنين، هذا أمر محال، لأن معناه نسبة الجهل إلى الله تعالى. وليس معنى أنه جعل الكفر فيهم ولا وإذا جعل الكفر فيهم لا يتمكنون من التخلص من الكفر، ليس معناه الجعل. وإذا توافقت، يعني توافقت بأن علم في الأزل، بأن علم الحق تعالى في الأزل بأن زيدا سيوجد وسيكون فاسقا عاصيا كافرا، هذا متعلق من؟ متعلق الإرادة التكوينية. ثم جاء زيد إلى الخارج فأمره بواسطة كتبه وأنبيائه بالإيمان وبالطاعة، لكن لعلمه الأزلي بأنه سيكون كافر، هذا زيد للعلم الأزلي سوف لا يمتثل أقوال الأنبياء وسوف لا يطيع ولا يكون مؤمنا. فتخالفتا. العلم الأزلي بالنسبة إلى زيد هو الكفر والعصيان، والأمر والبحث التشريعي هو الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يدفع الإنسان إلا إلى من؟ إلا إلى الطاعة والإيمان. لكن هنا إذا تخالفتا يقينا يتحقق الكفر والعصيان والإضافات. وإذا تخالفتا، أي وإذا تخالفت الإرادة التكوينية عن الإرادة التشريعية بأن كان الشخص في العلم الأزلي في الإرادة التكوينية فاسقا أو فاسقا كافرا، وكان طبقا للإرادة التشريعية أريد منه الإيمان والإطاعة، يقينا لا يكون إلا فاسقا كافرا. أقل العبارة. وإذا تخالفتا، أي الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فلا محيص تفريعية، فلا محيص فلا مخلص عن أن يختار الشخص كزيد، عن أن يختار الشخص كزيد الكفر والعصيان. كأن قائل لم يكون شيخنا هذا جابر، قلنا لا، فسرنا الإرادة التكوينية بمن؟ بالعلم، مو بجعل الكفر، مو بجعل العصياني. فلا محيص أن يختار، عن أن يختار الشخص الكفر والعصيان فيكون من الكفرة والعصاة، لأن علم الإلهي بكفره وعصيانه لا يكون جهلا. الله كله علم، مو مثل أنا لبعض المقدمات لبعض الأسباب قد أحكم خطأ لعدم علمي بالموانع وبالشرائط، لتصوري بأن هذا مقتضي فأحكم، وإذا به هو مع ألف شيء يكون مقتضيا بشيء. إذا حصلت الشرائط وارتفعت الموانع ظننت أن هذا هو المقتضي فكان مقتضيا، وظننت أن هذا هو الشرط الوحيد وإذا به ليس لشرطا وحيدا بل له شروط أخرى لو اجتمعت معه. أحرزت المقتضي وأحرزت الشرائط لكن نسيت الموانع، وظننت أن المانع هو الشيء الفلاني أو الشيء الكذائي فقط، وإذا بالموانع والمزاحمات هي 4 أو 5، أحرزت منها واحدا أو اثنين ونسيت منها بعضا آخر، فلا يتحقق الشيء. متى يتحقق الشيء؟ إذا تمت مقتضياته وأسبابه وحصلت شرائطه وارتفعت موانعه. والله سبحانه وتعالى علة العلل فهو العالم بكل الحقائق. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، إلى آخر العبارة. إن قلت أيها الجبري أيها الأشعري أيها المشكل، إذا كانت الأمور ترجع إلى إرادته الأزلية وإرادته الأزلية لا تتخلف عن المراد، يعني لا يعقل أن يريد شيئا في الأزل فيكون الشيء في الخارج على خلاف ما أراد الحق سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر هكذا فما معنى الأمر بالطاعة والإيمان لمن أراد منه أن يكون كافرا عاصيا؟ التكليف يتوجه على من؟ يتوجه على القادر المختار. أما من كان مجبورا مقهورا موجبا لا يتوجه عليه تكليف. مثل لا أنت تقول بالنسبة إلى بعض الناس أن الله في الأزل أراد منهم إرادة تكوينية، أن يكونوا كفارا، أن يكونوا عصاة، أن يكونوا كفارا وعصاة معا. مثل لا إذا كان هذا نحن نعلم ونعرف بحكم العاقل أن التكليف أين يكون صحيح؟ التكليف لا يكون صحيحا إلا إذا كان الشيء تحت الاختيار، أما ما لا يكون تحت الاختيار فلا يحسن التكليف عليه، يكون التكليف عليه قبيحا. ونحن من الذين نقول بالحسن والقبح، يعني لا نجوز على الحق سبحانه وتعالى ألقاه في اليم مكشوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه الكلمات نطق بها البعض جهلا، لا يمكن ولا يعقل أن تنسب إلى الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجبر ويعاقب، هذا أمر غير معقول. الله كما قال الإمام الصادق مضمون الرواية أعدل من أن يجبر العبادة على الكفر والعصيان ثم يعاقبهم على ما أجبرهم عليه. إن قلت إذا كان الكفر، أرجو توجه من الواضحات، يعني أوضح لكم التوضيح الواضح، الكفر ما يرجع إلى الجوانب العقائدية مدلة، والعصيان ما يرجع إلى المخالفات في الجوارح والخارج. من لم يلتزم بالأمور العقائدية يقال له كافر، ومن لم يلتزم بالأمور الجوارحية والأفعال الخارجية بأن ترك صلاة أو شرب خمرا يقال له عاصي. والإطاعة من طاع، المطيع من هو؟ من طبق الأوامر والنواهي الإلهية بأن صلى وصام وترك الخمر وقتل النفس والغيبة والنميمة. والمؤمن من هو؟ من اعتقد بالمعتقدات السليمة الإسلامية. إذا كان الكفر والعصيان، الكفر يرجع لمن؟ إلى خلاف الحكمة النظرية، والعصيان يرجع إلى خلاف الحكمة العملية، والطاعة الحكمة العملية، والإيمان الحكمة النظرية. إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بإرادته تعالى عندما تتوافق الإرادة التكوينية مع التشريعية كما قلتم، وانت قلت إذا توافقت، يعني بأن كان الشخص بالإرادة التكوينية والتشريعية عند الله سبحانه وتعالى مؤمنا أو كافرا لا يتخلف عنهما، مثل له، فإذا لا إيمانه وإطاعته محل تحسين لأنه مجبور عليهما، ولا فسقه وكفره محل تقبيح لأنه مجبور عليهما. فلا المؤمن والمطيع يمدح ولا يثاب على هذا القول، ولا العاصي والكافر يذم ويعاقب. مثلا والكفر كذا بإرادته تعالى عندما تتوافق الإرادة التشريعية والتكوينية التي لا تكاد تتخلف عن المراد. منتشر وقلت إذا توافقتا لا تكاد تتخلف عن المراد. إذا كان هكذا وأن الشخص لا يتمكن أن يتخلف عن الإرادة الإلهية، فلو كان الشخص بالإرادة التكوينية الأزلية الإلهية كافرا مجرما، هذا يقينا لا محيط له عن الكفر وعن المعصيان. وإذا كان هكذا فأتفريعية، وإذا كان هكذا فلا يصح. إذا كان بالإرادة التكوينية يجب أن يكون كافرا، يجب أن يكون عاصيا، فلا يصح أن يتعلق بها بمن؟ بالطاعة والإيمان أو بالكفر والعصيان، هذه الأربعة. لا بالطاعة والإيمان يتعلق تكليف لأنه مجبور على الطاعة والإيمان في الأزل، ولا بالكفر والعصيان يتعلق في عقاب لأنه مجبور على السفع تكليف ما يتعلق بهذه الأمور. فلا يصح أن يتعلق بها أي بالطاعة والإيمان، بها أي بالكفر والعصيان، بها يرجع الضمير إلى الأربعة جميعا، بهذه الأمور التي تكلمنا عنها الأربعة. فلا يصح أن يتعلق بها التكليف. بلي لا لا لا مو بلي، بها أي بالإطاعة والإيمان، وبالكفر والعصيان. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإطاعة وإيمان أو ينهى عن معصية أو كفر. لا، الأوامر بالنسبة إلى الطاعة والإيمان تكون صحيحة، ولا النواهي بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى من؟ إلى الكفر والعصيان تكون صحيحة. لا، الشخص المجبور لا توجه الأمر عليه صحيح ولا توجه النهي عليه صحيح، مجبور الرجل. فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، لماذا؟ لأنها تصبح غير اختيارية للعاب، لكونها تعلقت بها الإرادة الأزلية إما إيمانا وإطاعة فيجب أن يكون مطيعا مؤمنا، أو كفرا وعصيانا فيجب أن يكون عاصيا كافرا. بل فلا يصح أن يتعلق بها الكفر ويتعلق بها التكليف، لماذا؟ لكون هذه الصفات هي الطاعة والإيمان، الكفر والعصيان، لكونها خارجة عن الاختيار، من بعد ما كانت متعلقة للإرادة التكوينية الإلهية خرجت عن الاختيار، خارجة عن الاختيار. أرجوك، المعتبر صفة للاختيار يا اختيار، المعتبر فيه أي في التكليف، المعتبر فيه أي في التكليف عقلا. أصلا العقل حاكم، لولا الاختيار لما كان معنى للأمر بالطاعة والإيمان، ولما كان معنى للنهي عن الكفر والعصيان. واضح إن شاء الله العبارة. قلت لا، بلي كلام متين، لكن العلم الإلهي تعلق بها، يعني تعلق بأن يكون الزيد كافرا عاصيا، وتعلق بأن يكون الزيد مطيعا مؤمنا، لكن كيف تعلق بهما؟ مو أنه جعلهما هكذا، لا، يعني لعلمه تعالى بالحقائق وبأسبابها ومعداتها ومقتضياتها وشرائطها وموانعها، علم في الأزل أن زيدا سيولد في الخارج، وبإرادته وباختياره سيسير مسيرة تسوقه إلى الكفر والإلحاد وإلى العصيان، باختياره، باختيار زيد، لكن علمه. واضح مثلا كقولك حينما تسأل يا أبا ماذا تقول بالنسبة إلى زيد لو وقع أمر يستدعي الثبات والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كنت قد سمعته ولو كنت قد عرفته جميع خصائصه النفسانية لقلت يقينا سيكون من السباقين إلى الأمر بالمعروف وإلى الثبات، لأنه رجل ما عرف منه إلا الصلاح. ولو سألك سائلون عن حبر من ذي الجوشان أنه لو تحققت الجريمة ماذا يكون موقفه فيها لقلت سيكون من السباقين إلى كل جريمة ودناءة، مثلنا مع كونك لم تعلم بكل الأمور ولم تحس بكل الحقائق، لكن لعلمك ببعض الأسباب والمعدات والمقتضيات تحكم، مثلنا. فالله سبحانه وتعالى لعلمه التام الذي لا ظلم فيه يعلم بكل الحقائق، علمه الأزلي بالحقائق بأن زيدا سيختار الأسباب الفلانية والمعدات الفلانية و سيكون مؤمنا كذا أو يكون كافرا فاسقا. أقرأ العبارة. بدي أنا لعلم، أنا لجهلي ونقصي وعجزي ومسكرتي أحكم حكما قد أصيب وأخطي، موتلولة. لكن لو كنت تمكنت من معرفة الحقائق 180% لكان إصابتهم أيضا 180%، لكن الحق سبحانه وتعالى ليس كأنا وأنت، يعلم الحقائق قبل وجودها. مثلا من راجع خطبة الصديقة الطاهرة عليها السلام يرى فيها بكل وضوح تقول إن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذ العالم في كتم العزم في كتم الغيب، اختاره في الأزل، وشلو. فإذا كان قد اختار محمدا صلى الله عليه وآله قبل خلق الخلائق في الأزل لعلمه الأزلي، فأيضا قد علم بأبي جهل في العلم الأزلي بأنه سيكون ملحدا كافرا. قلت إنما يخرج بذلك، قلت إنما يخرج بذلك أي بتعلق الإرادة التكوينية بالإطاعة والإيمان، بذلك أي بتعلق الإرادة التكوينية بالإطاعة والإيمان عن الاختيار. متى يخرج عن الاختيار؟ لو لم يكن تعلق الإرادة، لو لم يكن تعلق الإرادة بها أي بالطاعة والإيمان. تعلق الإرادة، إرادة من؟ إرادة زيد. زيد تعلقت إرادته بالطاعة والإيمان لمقدمات هو ينشئ، أي علم الله تعالى في الأزل بها. لو لم يكن تعلق الإرادة بها أي بالطاعة والإيمان مسبوقة بمقدماتها، يعني بمقدمات من الطاعة والإيمان، أو بمقدمات من الكفر والعصيان. لو لم تكن الإرادة بها بالطاعة والإيمان أو بالكفر والعصيان مسبوقة بمقدمات الطاعة والإيمان أو بمقدمات الكفر والعصيان الاختيارية، بمقدماتها الاختيارية، مقدمات الاختيارية. يقول الإرادة ليست إرادية، لكن الإرادة تنشأ عن مقدمات اختيارية، تصور الشيء ثم التفكير في فائدة الشيء، ثم الجزم بفائدة الشيء، ثم الشوق إليه، ثم الشوق المؤكد، هذه اختياريات مختيرة، ثم الشوق المؤكد. فإذا حصل الشوق المؤكد حصلت حملة النفس. الإرادة ليست إرادية، لكن مقدمات الإرادة، لو كانت الإرادة إرادية للزم التسلسل. الإرادة ليست إرادية، لكن الإرادة تتحقق بمقدمات اختيارية. أنت الذي كنت تعلم أن المجلس الفلاني سيسوقك يقينا والعياذ بالله إلى غيبة أو شرب خمر، كان عليك أن لا تقدم وتحقق المقدمات بعد جزمك بأنها تؤدي بك إلى الجريمة. وكذلك الإنسان بمقدمات يهيئ نفسه ويعدها إلى الإيمان، حتى يصبح الإيمان بعد كونه حالة ملكة نفسانية تزول الجبال ولا يزول من مكانه. موتلولة، هذا التاريخ شاهد على أن هناك رجال ثبتوا في وجوه الطواغيت فرادى لم يساعدهم أحد. هذا شنو معنى؟ يعني وصلت الإرادة بإيمان بمقدماتها حتى أصبحت ملكة بعد التكرار. كل عمل يكون بعد التكرار ملكة، سواء كان ملكة طيبة أو ملكة سيئة، بل مسبوقتان بمقدماتها الاختيارية. مقدمات من الاختيارية؟ مقدمات الإرادة الاختيارية. واضح العبارة؟ وإلا فبعد علم الحق تعالى في الأزل بأن زيدان سيكون مؤمنا مطيعا أو سيكون كافرا عاصيا، وإلا فلا بد من صدورهما بالاختيار. لما كان علم الله بهذا النحو، يعني أن الفعل يصدر من زيدان بمقدماته الاختيارية، موتلونه علم الله مو تحقق بكون زيد يكون كافرا، تحقق بكون زيد يكون كافرا بمقدماته الاختيارية. فإذا كان العلم الإلهي قد تعلق بزيدين بأن يفعل الفعل بمقدمات اختيارية، لو لم يفعل الفعل بمقدمات اختيارية لكان علمه